صلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. يروى أن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال لمولى له يقال له مصادف، المولى يعني العبد أو الخادم. كان للإمام عبد أو خادم يقال له مصادف. الإمام صلوات الله عليه قال له يا مصادف، مجالدة السيوف أهون من طلب الحلال. نبدأ بذكر بعض الأحكام الشرعية التي تتعلق بمسائل الحلال والحرام. إذا علم المكلف بوجود حق الآخرين في عين أمواله، يعني علم أن هذه الأموال التي عنده يتعلق بها حق الآخرين، على قول ذلك الرجل الذي كان كاتبا لبني أمية، كاتب كان منصب في ذلك اليوم، منصب مهم. ذلك الرجل جاء للإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه وقال له إني كنت كاتبا في ديوان هؤلاء القوم، يعني بني أمية، كان كاتبا لبني أمية، وإني أصبت مالا كثيرا. معلوم واحد يكون كاتب في حكومة ظالمة مثل حكومة بني أمية يصيب مالا كثيرا، وأغمضت في مطالبه، يعني ما دققت أن هذا المال من أين جاءني. أغمضت مثل واحد يغمض عينه وكل ما أكو أمامه في السفرة يأكل، هذا الطعام مزيا إليك، هذا الطعام يضر بهذا المرض، واحد يغمض عينه وكل ما أكو يأكل. إني أصبت مالا كثيرا وأغمضت في مطالبه، كيف جاء المال لا يهم ذلك. أكو بعض الأفراد هكذا عندما يدخل السوق ما يبالي من أين جاءه هذا المال، هل هذا ربا أو هذا مو ربا لا يهمه ذلك، هل هذا غش هذا المتعامل المغبون المخدوع المسترسل الذي لا يعرف شنو هي موازين السوق، يجي إلى هذا المحل المحل الكذائي فيخدعه ويكذب عليه ويحلف عليه بالأيمان الفاجرة، لا يخاف الله ولا يخاف اليوم الآخر، لا يبالي وأغمضت في مطالبه، يتداين من هذا ومن ذاك ومن ذاك. مرة حقيقة واحد يكون معذور لأنه ما عنده، هذا مو ملوم من الناحية الشرعية، الدائن ما إلى حق يضغط على المدين، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. إذا واحد مطلوب وما عنده، ما لك حق تضغط عليه، محرم من الناحية الشرعية، ما عنده، حتى إذا عنده بيت، حتى إذا عنده سيارة يحتاج إليها، ما لك حق تضغط عليه لكي يبيع بيته أو سيارته. لكن واحد لا يبالي، يدعي من هذا ومن ذاك وياكله بمنطق الحلال ما حل بالكف، بعد مدة واحد يشوف أن أموال حلال مختلط بالحرام، أو أموال كلها أموال محرمة والعياذ بالله. بلى من كسب سيئة، لاحظوا التعبير القرآني، وأحاطت به خطيئته. مرة والعياذ بالله تشتعل النار من جانب، واحد يشرد من جانب ثاني، يفر من جانب ثاني، أكو هنالك باب آخر للنجاة، الباب الاحتياطي للنجاة، يهرب من ذلك الباب. ولكن مرة والعياذ بالله واحد تحيط به النار من كل جانب، هذا شنو يسوي؟ أحيانا واحد وأحاطت به خطيئته والعياذ بالله، من كل جانب حرام، بيته حرام، ثوبه حرام، أكله حرام، شربه حرام، سفره حرام، حرام في حرام في حرام، كل حرام. هذا اللحم وعظم ودم وعروق وأعصاب والشعر اللي ينبت على يده، هذا كل حرام في حرام والعياذ بالله. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار. الإنسان إذا التفت لوجود الحرام في أمواله، هذا له صور، نحن نذكر بإذن الله تعالى أحكام هذه الصور. واحد إذا بعيد عن هذه الصور فليحمد الله على ذلك، وإذا والعياذ بالله أكو في مال الشيء من هذه الصور يبادر إلى التخلص من ذلك. الصورة الأولى أن يجهل المقدار والمالك، إيش قد أكو حق الآخرين في أمواله لا يعلم. حلاق كان يحلق الحلال والحرام، وإيش قد من هاي الأموال اللي موجودة في الدخل محللة وإيش قد منها محرمة لا يعلم. جمعية تبيع الحلال والحرام، تبيع اللحوم الطازجة المذكات واللحوم المثلجة غير المذكات، واحد يبيع ولا يبالي، بعد مدة واحد ما يعلم، ماكو هنالك قوائم تفصيلية تدل على المقادير المحللة والمقادير المحرمة. أن يجهل المقدار وأن يجهل المالك، ومن ملاك هاي الأموال ما يدري. ما الذي عليه في هذه الحالة؟ الدين كان بإمكانه أن يقول تخلص من كل أموالك، الدين كان بإمكانه أن يقول أنه نصف المال لك ونصف المال أخرجه من أموالك، ولكن الدين تسامح في هذه القضية، ما جعل عليكم في الدين من حرج. بعد مدة إذا واحد يجهل المقدار ويجهل المالك، الشارع الدين يكتفي منه بالتخميس، يخمس أمواله، هذا مطهر تعبدي للمال. إيش قد عنده؟ عنده 1000 دينار حلال وحرام، ما يعلم المقدار ولا يعلم المالك، يدفع 200 دينار من 1000 دينار. فإذا دفع 200 دينار من 1000 دينار، الشارع يحكم على المال اللي تبقى عنده بأنه حلال، 800 دينار حلال إله. التخميس للمال الحلال المختلط بالحرام مطهر تعبدي لهذا المال. إذا عنده 100 دينار يدفع 120 دينار وهكذا. هذه الصورة الأولى، أن يجهل المقدار وأن يجهل المالك. الصورة الثانية، أن يجهل المالك ويعرف المقدار. المقدار معلوم، القوائم تبين أنه نصف أمواله محرمة مثلا، أو هذا المال ماكله حق واحد، الخدامة اللي كانت في بيته ماكل أموالها وغابت هذه الخدامة، أو ما ماكل أموالها، ما كان القصود، ذهبت ولم تعود. يعرف المقدار، المقدار 100 دينار، ولكن يجهل المالك، وين هذا المالك مو معلوم، كيف يجده غير معلوم. فقد الأمل بالعثور على هذا المالك، على هاي الخدامة، يعرف المقدار ولكن يجهل المالك. هاي الصورة الثانية. شنو يعمل في هذه الصورة؟ الجواب، هذا المال يعني 100 دينار مال الخدامة مثلا اللي فقد الأمل بالعثور إليها، إما يدفعها إلى المجتهد الجامع للشرائط أو وكيله، وإما أن يتصدق بها على الفقير بإذن المجتهد، مو بدون إذن المجتهد. يأخذ هاي 100 دينار يعطيها للمجتهد، أو يأخذ إذن من المجتهد ويعطي هذه 100 دينار للفقير، بنية أن يكون الثواب لصاحب المال. وهاي نيته. هاي الصورة الثانية. الصورة الثالثة، أن يعرف المالك، فلان يطلبني مبلغ من المال، أنا متداين منه ولكن أجهل المقدار. فلان يطلبني، المالك معروف ولكن كم يطلبني مو معلوم. في هذه الحالة الفقهاء يفتون بالتراضي، يروح يرضي، يروح يقول له أنت تطلبني مقدار من المال وتعال نتراضى، نتصالح على مقدار من المال، والصلح خير. وفي حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله، الصلح سيد الأحكام. هذا حكم حاكم على كل القوانين الأولية بعيدا عن قضية الحق والباطل. أكو خلاف بين زوجين، حق وباطل وكذا، هذا بحث ثاني، نصالح ننتهي ننهي القضية. حتى عندما يروحون للقاضي طرفان، القاضي أول شيء يدعوهم إلى الصلح، حق باطل أكا بحث ثاني، تعالوا صالحوا والصلح خير. أما المرأة تتكلم ضد الرجل، والرجل يتكلم ضد المرأة، والرجل يريق ماء وجه المرأة، والمرأة تريق ماء وجه الرجل، ماكو داعي، صلح، انتهت القضية، عفى الله عما سمع. فيروح يصالح وياه إذا عرف المالك اللي يطلبه مثلا وجهل المقدار، مصالح. إذا الطرف لا عنيد يقول ما أصالح إلا تعطيني أموالي كاملة، أقول ما أعرف هذا المقدار، يصر. هذا خلاف صفات المؤمنين. المؤمن سهل القضاء، سهل الاقتضاء، خفيف المؤونة، لا يشد لا يعسر، ما يضغط على الآخرين، سهل القضاء سهل الاقتضاء. الزوجة المؤمنة ما تضغط على زوجها، الزوج المؤمن ما يضغط على زوجته، خفيف المأمور. إذا ما رضى ما الذي نفعل مع هذا المالك؟ ما رضي بالصلح. الجواب نخلي مقدار أقل ومقدار أكثر. أنا أفكر أنا المطلوب يطلبني دينار لو أكثر، أفكر لا أكثر. اثنين لو أكثر، أكثر. عشرة لو أكثر، ما أدري. عشرة قطعي مثلا، هذا مثال، لكن أكثر مو معلوم. هذا المقدار الأقل، أقل شيء يطلبني عشرة. أكثر شيء يطلبني ما أعلم، فيدور الأمر بين الأقل والأكثر، إما يطلبني عشرة أو يطلبني مئة مثلا. ما الحكم؟ نأخذ الأقل أو نأخذ الأكثر؟ أعطيه عشرة أو أعطيه مئة، ياهو منهم؟ الجواب عندنا قانون البراءة، البراءة العقلية والبراءة النقلية. رفع ما لا يعلمون، قبح العقاب بلا بيان. عشرة مؤكد، أعطيه عشرة. أكثر من عشرة مو معلوم أن ذمتي مشتغلة بذلك، ما أعطيه. فإذا إذا دار الأمر بين الأقل والأكثر شنو أفعل؟ أعطيه أقل، ولكن الأفضل شنو هو؟ الأفضل أن أعطيه الأكثر. هذا واضح. الاحتياط سبيل النجاة. هاي الحالة الثالثة. الحالة الرابعة والأخيرة أن يعرف المقدار والمالك. زيد يطلبني 1000 دينار، هذا حكم واضح، يجب عليه أن يؤديه إليه ولا يحق له المماطلة. إذا حان الموعد يجب أن يؤديه ولا يحق له أن يماطل. هذه الصور الأربع في مسألة من علم بوجود حق الآخرين في أمواله. إذا يجهل المقدار والمالك كمثال الحلاق، شنو حكمه؟ ما الذي يفعل؟ يخمس أمواله. إذا جهل المقدار وعلم المالك، فلان واحد يطلبني بس ما أعلم، يتصالح وياه. إذا ما رضي بالتصالح ما الذي يفعل؟ يأخذ بالأقل. الصورة الثالثة أن يعلم المالك كالخدامة السيلانية، أن يعلم المقدار كمال الخدامة السيلانية، ولكن لا يجهل المالك، ما إلى طريق للمالك. هنا يتصدق بهذا المال بإذن المجتهد أو يعطيه للمجتهد. الصورة الرابعة أن يعرف المقدار والمالك. زيد يطلبني 1000 دينار، أبادر إلى إعطائه هذه المئة. على كل حال واحد ينبغي عليه أن يواظب في أمواله أن تكون حلالا كلها. الأفراد الذين يعملون بالسوق ينبغي أن يواظبوا على أن لا تكون هنالك شبهة الحرام في أموالهم. في حديث مروي عنهم صلوات الله عليهم أنه التاجر فاجر، كل تاجر فاجر إلا من أخذ الحق وأعطاه، إلا أن يكون أخذ حق وإعطاء إعطاء حق. في هذا الحديث الذي قرأناه عن الإمام الصادق صلوات الله عليه أنه قال لمصادف عبد الإمام أو خادم الإمام، قال له: يا مصادف، مجالدة السيوف أهون من طلب الحلال. كلش قضية معقدة، كلش قضية معقدة حقيقة. واحد يكون دقيق في أعماله، ليكون في زايد وناقص، كلش مشكلة. البارحة أحد الأخوة كان يحدثني أن المحامي الفلاني هذا كلش دقيق في المحاماة، أكو بعض المحامين البعيدين لا يهم أي قضية تجي يتكفل الدفاع عن هذه القضية، ما له حق يدافع عن قضية باطلة، هذا ما له حق. المهم يقول هذا أي قضية تجي عنده يدرسها أولا دراسة كاملة أنها حق أو باطل، إذا اطمأن أنه حق يدافع عن تلك القضية، وإذا ما اطمأن أنها حق لا يدافع عن تلك القضية. لذلك يقول جدا قليل يرحون إلى، خلي يرحون قليلا، خلي هذا اللي يبيع في السوق يخسر بعض أمواله ما يربح، لا يربح. ومن يتق الله، يعني الله جعل الطريق منحصر في الحرام، يعني الله شرع قانون ما يمكن تنفيذه. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، ونحن في هذا اليوم أو في يوم غد نعيش ذكراه، ذكرى ميلاده وذكرى ميلاد خاتم المرسلين النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، الإمام الصادق مرة طلب خادمه مصادف ودفع إليه 1000 دينار، 1000 دينار، 1000 دينار ذهب، وقال له خذ هذا المال واتجر بها، فإن عيالي قد كثروا علي، الذين أعيلهم كثروا، فاتجر بهذا المال. يقول مصادف أنا أخذت 1000 دينار من الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، وذهبت مع قافلة إلى مصر، الظاهر من المدينة ذهبنا إلى مصر ومعنا بضاعة حتى نبيعها على أهالي مصر. يقول أنه رحنا إلى هنالك، قبل أن نصل إلى مصر شفنا قافلة طالعة من مصر، قافلة، فشفنا القافلة وسألناهم عن وضع هذه البضاعة في مصر، شنو وضع هذه البضاعة، موجودة هذه البضاعة في مصر أو مو موجودة، فقالوا هذه البضاعة لا يوجد منها شيء في مصر، الأسواق خلت منها. يقول احنا فكرنا، مصادف يقول مع التجار اللي معي فكرنا انه خوش فرصة، فتحالفنا، احيانا بعض الافراد يتحالفون لضرب السوق، لاحداث اضطرابات في السوق، لاضرار المسلمين باتفاق فيما بينهم. يقول اتفقنا على أن لا نبيع هذه البضاعة إلا بربح دينار في دينار، الربح 100%، البضاعة قيمتها دينار نبيعها بدينارين، هذا العمل مو محلل من الناحية الشرعية، الاحتكار محرم من الناحية الشرعية، الإضرار بالمسلمين محرم من الناحية الشرعية، الاحتكار إلى ميزانيا ميزان خاص، الأشياء اللي مذكورة بالروايات، وإلى ميزان عام وهو كل احتكار يضر بالمسلمين فهو محرم، ما إلى واحد حق يضر بالمسلمين. المهم يقول رحنا إلى مصر وبعنا هذه البضاعة، وحسب الاتفاق فيما بيننا احنا التجار، وثم عدنا إلى الإمام الصادق صلوات الله عليه، رحت عند الإمام ووضعت أمامه كيسين، كيس فيه 1000 دينار وكيس ثاني فيه 1000 دينار. الإمام قال لي ما هذا؟ قلت هذه 1000 رأس المال وهذه 1000 هو الربح، 2000 دينار. فتعجب الإمام الصادق صلوات الله عليه وقال كيف ربحتم في 1000 2000؟ شلون ربحتوا هالشكل؟ فحكيت إليه القصة، قلت له هالشكل احنا فعلنا في مصر. فقال الإمام الصادق صلوات الله عليه سبحان الله، تحلفون على قوم مسلمين ألا تبيعوهم إلا بربح دينار في مقابل دينار، تورون المسلمين بهذه الطريقة. ثم أخذ أحد الكيسين وقال هذا رأس مالي، والكيس الآخر الربح قال لا حاجة لي به، أنا ما أريد هذا المال، هذا المال مال محرم، ما أريد هذا المال. ثم قال هذا الحديث: يا مصادف، مجالدة السيوف أهون من طلب الحلال. حقيقة واحد يكون مواظب في السوق، واحد يكون مواظب في أمواله، هذا يعادل الجهاد أو أصعب من الجهاد، لأنه واحد يروح إلى الجهاد يروح يوم واحد يومين يقتل وينتهي، الجهاد لحظات، الجهاد ساعات وينتهي. أما واحد يكون في السوق ويواظب على طلب الحلال ولا يرتكب المحرم إطلاقا، حقيقة هذا أصعب من مجالدة السيوف. مجالدة السيوف أهون من طلب الحلال. الحقيقة الأفراد عادة مبتلون بهذه المسائل، مسائل الحلال والحرام. الإنسان ينبغي عليه أن يصفي أمواله، أن يصفي حياته من قبل أن يأتي يوم يندم في ذلك اليوم. أكو هنالك قضية مفصلة اختصرها. واحد يقول أنا كنت في النجف الأشرف، والدي كان في إصفهان، مات والدي. يقول بعد مدة والدته ماتت، فنقلت والدته إلى النجف، والده دفن في إصفهان ووالدته نقلت إلى النجف. يقول في يوم من الأيام رأيت والدي في المنام، فقلت له: يا والدي أنت في إصفهان دفنت، أشوفك الآن في النجف. فقال لي: لقد نقلوني من إصفهان إلى النجف، الملائكة النقالة. قلت له: وهل والدتي عندكم؟ لأن الوالدة كانت قد نقلت من إصفهان إلى النجف، وهل الوالدة عندكم؟ قال: هي في النجف ولكن مو عندنا. فعلمت أن مقام العالم غير مقام الجاهل، العالم يخلوه في مكان والجاهل يخلوه في مكان آخر، موجودة في النجف ولكن في مكان آخر. فقلت له: وكيف أنت؟ قال: في الواقع أنا في ضيق. قلت: لماذا؟ أنت رجل متدين، أنت في حياتك كنت مواظب. قال: صحيح، ولكن فلان يطلبني مقدار من المال، أنا ما أديت هذا المال، هذا المال بقي في ذمتي، وأنا من يوم مت إلى هذا اليوم مؤذب على هذا المال. الله يقول: ليش ما أديت هذا المال؟ ليش ما أديت هذا الحق؟ يقول: فاستيقظت من النوم وكتبت إلى أخي في إصفهان أنه انظر في الدفاتر، شوف والدي مطلوب بشيء لواحد لو لا. يقول: فكتب لي في الجواب بعد مدة: لا، ماكو اسم طالب في الدفتر، مو مطلوب بشيء. فكتبت إليه مرة ثانية لأخي في إصفهان أنه أنت حقق، لأن الميت ذكر اسم فلان، لفلان أنا مديون، أنت روح عنده واسأل القضية. الأخ في إصفهان يروح إلى ذلك الرجل ويقول له: هل تطلب والدي شيئا؟ يقول: نعم، أنا أطلب 17 تومان، وأنا في الواقع عندما مات تأثرت أنه ليش ما أدى هذا المال، على الأقل لماذا لم يوصي بهذا المال؟ ليش ما قال لأولاده؟ ليش ما كتب في الدفتر؟ فلم أسامح، قلت لما يخالف، أنا الآن والدي يعيش في ضيق في عالم الآخرة في عالم البرزخ، وأخذ هاي 17 تومان. قال: ما دام إن والدك قد أخبر بذلك فإني قد جعلته في حل، أنا جعلته في حل. يعني حقيقة واحد يؤاخذ في القبر على 17 تومان، مو على 17 تومان، على تومان واحد، مو على الدينار الواحد، على الفلس الواحد يؤاخذ واحد. فالإنسان ينبغي عليه أن يصفي نفسه وأن يحاول أن يكون كل أمواله حلالا تبعا لوصية الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا الذنوب والآثام وأن يجنبنا الحرام، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.